أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أهلا وسهلا بالجميع بعد هذا النقاش يعني الرائع والممتع الذي حرك الأذهان والعقول، وأنا أعتقد أن مثل هذه النقاشات مفيدة ونافعة للطلبة الجامعيين. ليس دور الجامعة أن تحشو رأس الطالب أو الطالبة بكتلة من المعلومات الصامتة، بل يجب أن تعلم الطالب والطالبة دروب الحق ودروب الباطل، ويجب أن تزود الطلاب بخبرة الحياة، كيف يتعاملون مع الحياة. والجامعة كذلك ثقافة وانتماء وقيم، انتماء للأمة، انتماء لتاريخنا، انتماء لتراثنا. أن تزود الطلبة بالبصيرة، البصيرة في الدين، البصيرة في الحياة، حتى لا يكون الطالب يعني خبا أو جاهلا يسهل خداعه ويسهل التلاعب به ويكون ريشة في مهب الريح. يعني هذا دور من أدوار اللي هو التعليم اللي هو الجامعي. وحتى النصوص الأدبية التي نختارها والتي ندرسها دائما نتحدث عن رسالة، دائما في من خلال هذه النصوص الأدبية شعرية كانت أو نثرية نتحدث دائما عن رسالة. هذه الرسالة هي خبرة الحياة، تقدم لك خبرة دروس الحياة. فلذلك هناك اتصال وثيق جدا بين الحياة العامة وبين التعليم الجامعي. كلما كانت هذه الصلة قوية وكلما كانت متينة، كلما كان التعليم الجامعي تعليما أفضل، كلما كان تعليما فاعلا، كلما كان تعليما مثمرا. أما إذا انقطعت الصلة بين التعليم الجامعي وبين الحياة يصبح تعليما باردا، تنظيرا باردا، لا فائدة منه ولا ثمرة فيه، لا يدفع شرا ولا يجلب خيرا. لذلك لابد أن يكون التعليم الجامعي أن يوضع في بوتقة الحياة، أن يكون فيه الحياة وأن تكون فيه الدماء وأن تكون فيه الخبرة. المرة الماضية بلغنا إلى الصراع الدرامي أظن، ولا شخصيات صراع الدرامي. نعم، تحدثنا عن فكرة المسرحية وموضوع المسرحية، وتحدثنا عن الملك الصرصار المدعي عندما أحاط نفسه بزمرة من الجهال والفاشلين، على رأسهم الوزير والكاهن والعالم، ثم بعد ذلك الملكة التي دخلت في دائرة الحاشية. الصراع في المسرحية أخذ أكثر من بعد أو أكثر أو سلك في أكثر من خيط أو مسار. الصراع في المسرحية صراع وجودي، صراع عمودي، يتعلق بحياة جماعة الصراصير، يتعلق بحياة ووجود جماعة الصراصير. وهذه المعضلة الوجودية التي طرأت على جماعة الصراصير كانت تهدد هذه الجماعة بالفناء والانقراض. هل تعامل معها الملك الصرصار وحاشيته، تعاملوا مع هذه المعضلة الوجودية في مستوى التحدي، أم أنهم تعاملوا بالكثير من اللامبالاة والتجديف والتنظير الفارغ؟ يا لا، ما رأيك؟ تعاملوا معه بالفناء، لم يتعاملوا معه بالجدية. أيوة، بكثير من اللامبالاة. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ هلاك الصرصار للملك. نعم، كانت النتيجة هلاك الملك، وكانت النتيجة هو مزيد من الضحايا، مزيد من الخسائر في جماعة اللواء الصراصير، لأنهم لم يتعاملوا مع هذا الصراع الوجودي بمستوى التحدي الذي يفرضه على هذه الجماعة. في المسرحية الصراع الأول أو في الفصل الأول، الصراع هو صراع ذهني، صراع ذهني يدور في أذهان شخصيات المسرحية، اللي هو ملك الصرصار والكاهن والعالم، صراع ذهني، جدال. الصراع في الفصل الثاني صراع وجودي وصراع حقيقي. نعم، عندما سقط وزلجت قدماه الصرصار، الملك الصرصار في حوض الماء، وبدأ الآن يتصرف بوحي من غريزته، يحاول أن يكافح كفاحا لا أمل فيه، لا أمل فيه. كنا نتوقع في الفصل الثالث أن يكمل الحكيم الحديث عن مصير الصرصار، لكنه انتقل في الفصل الثالث إلى عالم جديد وهو عالم الإنسان. عالم الإنسان في الفصل الثالث عاد الصرصار حشرة عادية، لم يعد محملا بأي رمز أو أي إيحاء، ودخل في سياق الصراع شخصيات جديدة، الزوج عادل والزوجة سامية، ودخل كذلك الطبيب والخادمة، شخصيات إنسانية جديدة. واختفت هنا مملكة الصراصير وصراع الوجود والذهني، مملكة الصراصير. عادل وسامية أراد أن يدخل الحمام أو دورة المياه، فوجدت سامية الصرصار الملك في حوض الماء، فنادت على زوجها كي يقتل أو يتخلص من هذا الصرصار. زوجها عادل أعجب بمحاولات وكفاح الصرصار، بدل أن يبادر بقتله أو التخلص منه، ماذا يفعل؟ يبدأ يرقب ويشاهد حركة الصرصار وكفاح الصرصار. من الذي يضيق بها الأمر؟ الزوجة. وبدل أن يدخل في نقاش مع بعضهما بعضا، تستعين الزوجة بالطبيب، تستعين الزوجة بالطبيب. الطبيب يدخل في نقاش وحوار مع الزوج عادل، بعد ذلك يميل إلى وجهة نظر الزوج عادل، ويمكثان يشاهدان حركة الصرصار، ويبدأ هنا صراع عبثي، صراع عبثي وسريالي ولا معقول بين الزوجة وسامية والطبيب ومعطية والصرصار، صراع عبثي لا فائدة منه ولا ثمرة فيه. لذلك شكري عياد أطلق هذه المسرحية، أنا تنتمي المسرح لا معقول، أن الصراع هنا صراع عبثي في هذا الفصل من المسرحية. الصراع العبثي ينتهي بطريقة عبثية، طريقة غير مخطط لها وغير مقصودة، وهي حركة اللي هي أم عطية عندما تتخلص من هذا الصرصار. إذا نلاحظ أن الصراع في المسرحية أخذ أكثر من مستوى، أكثر من مستوى، مستوى ذهني وجودي حقيقي، مستوى عبثي، مستوى عبثي. لذلك هي تنتمي قالوا إلى المسرح الذهني، لأن الصراع فيها صراع ذهني، وتنتمي المسرح العبثي لأن الصراع فيها صراع عبثي. حتى المسرح العبثي وحتى المسرح السريالي وحتى مسرح اللامعقول يحمل رسالة، لأن مسرح اللامعقول يعكس حالة الاختلال في قيم المجتمع، حالة اللامعقول والاختلال والعبث في المجتمع، فهو يحمل رسالة قاسية لهذا المجتمع ولهذه الجماعة الإنسانية. اختلال القيم، اختلال الموازين، اختلال العدالة. فالمسرح العبثي والمسرح اللامعقول يحمل رسالة حادة إلى الإنسان وإلى المتلقي. نهاية البطل نهاية تراجيدية. لما أطلقنا عليه نهاية تراجيدية؟ لما أطلقنا عليه نهاية تراجيدية؟ لأنها تحاكي نهاية الأبطال والنبلاء في مسرحيات الإغريق التراجيدية، عندما تنتهي المسرحية بموت البطل أو موت النبيل أو الملك أو الأمير، فنطلق عليها نهاية التراجيدية. وهنا الصرصار ملك، الصرصار ملكا، فلذلك موته وقتله على يد الست أم عطية هذه نهاية تراجيدية لهذا الملك الذي يعني أوكل إليه أن يواجه المعضلة الوجودية لجماعة الصراصير، فإذا به يقع في مشكلة غريزية لا يستطيع أن يخرج منها، وتنتهي هذه الأزمة أو هذه العقدة بانتهاء حياة هذا الملك الصرصار. بعد أن ينتهي أو تتخلص أم عطية من الصرصار، يجد كذلك عادل والطبيب متعة في مشاهدة جماعة النمل وهي تحمل هذا الصرصار وتريد أن تنقله إلى مساكنها، وكيف ستفعل بهذا الجسد الضخم وتقطعه إربا إربا وتدخله في مساكن النمل. مشاهد عبثية، مشاهد عبثية عندما يصبح الصرصار هو محور حياة الإنسان، مشاهدة الصرصار هو محور حياة الإنسان، وعندما يصبح الإنسان يلتحم مع هذا الصرصار ويرى أن حياته تنتهي بانتهاء يعني هذا الصرصار، عندما يقول عادل يدعو أم عطية لإزالته من الوجود كما أزالت الصرصار. البنية الغرائبية، ما هي مظاهر هذه البنية الغرائبية؟ ما هي مظاهر هذه البنية الغرائبية في المسرحية؟ ما مظاهر البنية الغرائبية؟ لماذا أطلقنا على الشكل شكل غرائبي؟ تفضلين. تبع فترات تأليف هذه المسرحية أنا. هذا يكون سبب. لا، إحنا نقول مظاهر. نتحدث عن مظاهر وليس أسباب. تفضلين. تفكير عالي ممكن إنه كيف إنسان يعني بفكر يقعد يتأمل في الصرصور بعد ما يموت بعد كذا. لا، هذا في الأحداث، نتحدث عن الشكل. خلود. لا، هذه أحداث، أنا أتحدث عن الشكل الفني. أيوة. فضل. ربما أن الصرصار يعني كائن له حياة ويتكلم ويتحدث يعني. الشكل يا جماعة، الشكل، أتحدث عن الشكل الغرائبي. في عدد أنواع السراب. غير ذلك. ممكن يكون هذا مظهر. المظهر الأول هو وجود عالمان، عالم الحيوان والحشرات وعالم الإنسان في عمل درامي واحد. وجود شخصيات غير إنسانية وشخصيات إنسانية، ووجود أكثر من تفسير ومستوى للشخصيات، مرة الصرصار يكون رمزا ومرة يكون حقيقة. تعدد أنواع الصراع، صراع ذهني وجودي عبثي. ما الدافع الذي دفع الحكيم إلى اختيار هذا الشكل الفني؟ ما الدافع أو ما الدوافع التي دفعت الحكيم لأن يختار هذا الشكل الفني؟ هل من دوافع؟ اتفضل يا فرح. ممكن عبثية التفكير الإنساني وتأثره أنه ادعاءه ومعرفته بعلم. قبل ذلك أعود إلى ماذا؟ أول شيء اللي ذكره زميلتكم، تباعد. أيوة، تباعد. السبب الأول تباعد فترات اللي هو التأليف، يعني لم يؤلف المسرحية في وقت واحد أو متقارب، كان هناك فترات زمنية بين فصول مسرحية، فاستحالت الفصول المسرحية كل فصل إلى مسرحية قائمة بذاتها. اثنين، هذا سبب. الدافع الثاني، الدافع الثاني، أيوة فرح، ماذا قلتي؟ عبثية التفكير الإنساني وادعاء الإنسان معرفته أو اتصاله بعالم الغيب وادعاءه. لا لا لا، ممكن أيوة تأثر بالإغريق. أيوة، ممكن ممكن، أو قبل تأثر بالإغريق، رغبة الحكيم في تجديد الشكل الفني للمسرحية قبل تأثره، رغبة الحكيم في تجديد الشكل الفني للمسرحية. ودائما كان الحكيم يحرص على تجديد أدواته المسرحية، موضوعاته المسرحية، والشكل المسرحي. ذلك وكتب في الكوميدي، وكتب في الاجتماعي، وكتب في الذهني، وكتب في اللامعقول. فكان دائما يحرص على أن يأتي المسرح العربي بكل جديد. ثلاثة، ممكن يكون كما ذكرتم تأثر بالمسرح التراجيدي الإغريقي، أو تأثر بالاتجاه العبثي عند الكاتب المجري كافكا في روايته المسخ، عندما يتحول إنسان إلى مخلوق مسخ. سؤال هنا، هل البنية الغرائبية التي ركبت عليها المسرحية تحسب لتوفيق الحكيم أم تؤخذ عليه؟ تحسب له أم تؤخذ عليه؟ ولما؟ البنية الغرائبية هنا. أتفضل يا خلود. تحسب له لوجود عنصر. لما؟ لوجود عنصر التشويق فيها، أنه لا تنالك مظاهر غرائبية جدلت في العمل. لوجود عنصر التشويق. رأي زميلتكم خلود أنه بأنه يحسب للحكيم. لا. طيب، إجابة أخرى. أنا بعارض، لأنه ممكن يصير في تشتت عند القارئ، أنه إيش أهم يعني في المسرحية هذه. أدخل عالمين كما تفضلت، أنه عالم الحيوان وعالم الإنسان، كان بإمكانه أنه ينفرد بعالم واحد. بعالم واحد. يبقى زميلتكم دعاء تقول بأن هذا يؤخذ على الحكيم، وذكرت السبب أنه يشتت القارئ، يشتت القارئ. أريد أن أسمع إجابات أخرى، إجابات أخرى. أتفضل يا. يؤخذ عليه لأنه لو يعني القارئ لاحظ من أول مرة يعتبر أنه كل فصل منتقد بذاته. بذاته. كل فصل له حكاية، وكل فصل تفصله عن الفصل الآخر فترة زمنية. يعني أولاً حياة الملك والحاشية الحاشية. لكن هي لما تقدم إلينا تقدم وجبة واحدة، تقدم إلينا المسرحية على اعتبارها أنها وجبة واحدة، بس نشعر بالفرق. لا تقدم إلينا بشكل متقطع على أساس أنها مسلسل من حلقات. تفضل يا فرح. بما أنه المسرح العبثي أو اللامعقول بيحمل إنها رسالة قاسية وحادة للمجتمع، أكيد هنا تحسب للحكيم، لأنه أراد إنه من خلال هذه الكوميديا الاجتماعية، هي كوميديا اجتماعية لكن ناقد، وصل إنه رسالة كيف الحاكم في المجتمع بحيط حواليه إنه بطانة سيئة مثلا، أو يعني لا مبالاة لديه، يمكن وصل رسالة بالعكس إشي كويس. أنا أتحدث عن الشكل الفن. نعم، ربما تحسب له لأنه أراد تجديد شكل مسرحي جديد. هو احنا نرجح انها تحسب، نرجح الاحكام الادبيه لا يقطع فيها، لا جزم فيها، لا تحتمل جزم. الاحكام الادبيه لا تحتمل جزم، انما تحتمل الترجيح والاحتماليه. نحن نقول نرجح انها تحسب له. لما؟ الموضوع الذي يتناوله الحكيم موضوع غرائبي، فيحتاج إلى شكل غرائبي يناسب الموضوع. الموضوع ينتمي إلى مسرح لا معقول، فلا بد كذلك أن الشكل يحاكي غرائبية الموضوع، الشكل يحاكي غرائبية الموضوع. هذا واحد. اثنين، الرد على تشتيت القارئ القارئ ليس معيارا للحكم على جودة النص الأدبي. القارئ والمتلقي ليس معيارا. لما ليس معيارا؟ لأنه يمكن أن تتعدد آراء القراء. الآن أنتن لو شاهدتن مسرحية واحدة، كل طالبة من الطالبات لها رؤية ولها فكر ولها ذئن وتصور وحكم عن هذه المسرحية. فليس المطلوب من الأديب أو المؤلف المسرحي أن ينزل إلى فهم المتلقي، بل العكس، مطلوب من المتلقي أن يترقى وأن يصعد إلى فهم اللي هو هذا الأديب أو هذا اللي هو المبدع. وإلا في النهاية سنصل إلى أدب رديء، سنصل إلى أدب رديء. مثل تعليم اللغة العربية، عندما يقال بأن اللغة العربية لغة صعبة التعلم أو التعليم، ماذا نفعل؟ نسهل اللغة العربية، فيأتي الجيل الذي بعد ذلك فيجدها صعبة فنسهل، فندخل عليها مزيدا من التسهيل، ثم يأتي الجيل بعد ذلك الثالث حتى تتلاشى اللغة العربية ولا يكون هناك قواعد ولا ضوابط للغة العربية. الحل أن نرتقي بضعفنا وأن نكافح ضعفنا حتى نصل إلى مستوى قوة ورصانة اللغة العربية، لا أن ننزل باللغة العربية إلى ضعف الناس وضعف الطلبة. المطلوب أن نرتقي بالطلبة إلى مستوى قوة اللغة العربية، لا أن يكون الأمر اللي هو يعني العكس، ونتبع منهج التسهيل والتنازل، وإلا في النهاية سنصل إلى التلاشي وإلى الضعف. إذن هذا يمكن أن يرد على موضوع اللي هو تشتيت القرء. البنية الغربية أيضا فيها تجديد، يعني شكل جديد من أشكال المسرح العربي. أيضا هذا الشكل الجديد فيه استفزاز لذهن المتلقي وطاقات المتلقي، تدفعه للسؤال والاستفسار والانتباه. ولاحظوا أن المسرحية في أصلها كتبت للقراءة وليس للتمثيل، كما يقول توفيق الحكيم، هذه اسمها المسرحية الكتاب. ماذا نعني بالمسرحية الكتاب؟ للقراءة. كيف سنمثل الفصل الأول والثاني؟ هل يمكن تمثيلهما؟ لا يمكن، إنما يتم ذلك من خلال القراءة. فهذه مسرحية كتبت للقراءة، كما رأى توفيق الحكيم في أخريات مسرحياته وخاصة المسرحيات الذهنية أن تكون للقراءة وليست للتمثيل، لأنها أرقى من مستوى الجمهور ومستوى اللي الناس. رسالة المسرحية: المسرحية تحمل رسائل متعددة، من رسالة سياسية إلى رسالة اجتماعية ورسالة إنسانية. تحمل مسرحية نقضا لاذعا لذاك الحاكم أو المسؤول غير النزيه الذي لا دور له ولا رغبة له في التغيير، ويفشل في أصغر وأبسط مهماته، ثم يحيط نفسه ببطانة من الكذابين والأدعياء الذين لا يجلبون منفعة ولا يدفعون ضررا، لا عن المسؤول ولا عن الرعية. أيضا رسالة تحمل دعوة للانصراف للعمل الجاد بعيدا عن الصفصطة وبعيدا عن الادعاء، لأن عاقبة الادعاء وعاقبة الصفصطة المصير الأسود والهلاك والفناء الذي يدفع عنا الشر أفرادا ومجتمعات هو العمل الجاد والكفاح المتواصل الذي فيه أمل الذي فيه إيه؟ فيه أمل. أما الكفاح الذي لا عمل فيه فهو كفاح عبثي وجهد عبثي فارغ لا قيمة له، ضياع للعمر وضياع للحياة وضياع للزمن وضياع واستنزاف للطاقات. أيضا تحمل المسرحية رسالة إنسانية، لأن يتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان، وأن البديل عن التواصل هو الانقطاع والتباعد. وهذا آفته أن يفقد الإنسان مبررا ومسوغ وجوده في الحياة، ويشعر بالكثير من المهانة والاحتقار، ويغيب في ذهنه قيمته الإنسانية، حيث تصبح القيمة الإنسانية قيمة مهدورة. ضعف التواصل بين عادل وسامية، كان يجب أن يتواصل وأن يحل مشاكلهما بعيدا عن الطبيب بعيدا عن الست معطية، لا أن يستعين بطرف خارجي ربما يعقد الأزمة ويعقد المشكلة ويخلق إشكالا جديدا. على الإنسان أن يتواصل مع أخيه الإنسان. ولعل مسرحية الكراسي لأوجن يونسكو للتحدث عن عجوزين في قرية أو في جزيرة نائية يجلسان في بيت على صفين من الكراسي متقابلين، يدور بينهما حديث وحوار لكن لا علاقة يعني لأحدهما بالآخر، لا علاقة لحوار الزوج بحوار الزوجة، رغم أنهما في عالم منفصل ووحدهما في بيت وأنهما عجوزان، لكنهما يفقدان التواصل الإنساني بين بعضهما البعض. فعلا مسرح اللامعقول والمسرح اللي هو اللعبثي. كل إنسان، كل زوج أو كل إنسان سواء الزوجة أو الزوجة يدير حديثا لا علاقة له بمضمون الآخر، فهي دعوة إنسانية لأن يتواصل الإنسان مع أخيه هو الإنسان، وهذا حماية للمجتمع وحماية للإنسان. مسرحيات توفيق الحكيم مسرحيات كثيرة، كما قلنا ما يقارب من 100 عمل مسرحي كتب توفيق الحكيم، وكتب مسرحا متعددا، الكوميدي الاجتماعي الكوميديا السوداء، كتب من مسرحيات رائعة والجميلة مسرحية نهر الجنون، مسرحية نهر الجنون التي تتحدث عن الديمقراطية الزائفة وعن الكثرة الزائفة، وأن هذا ليس معيار الحق والحقيقة والصدق. عندما تصحو القرية في يوم من الأيام أو المملكة فيشيع خبر بين أفرادها أن من لم يشرب من هذا النهر سيصاب بالجنون، من لم يشرب، والنهر من يشرب منه يصاب بالجنون. الحقيقة أنه من يشرب من هذا النهر يصاب بالجنون، فتشرب كل القرية إلا الملك والوزير. فالآن الملك والوزير في نظر أهل القرية مجنونين. ما الحل الآن؟ ديمقراطية. الآن هما أقاموا استفتاء، أقاموا استفتاء، من العاقل؟ قالوا من العاقل، نحن ولا الملك والوزير؟ الاستفتاء ماذا نتيجته؟ هم العقلاء والمجانين، هم العقلاء والعقلاء هم المجانين. هذه ثمرة من ثمرات اللي هي يعني الديمقراطية تعتمد على اللي هو الكثرة، لكن هذا يخالف الحقيقة ويخالف الواقع. إذا أمام الملك وأمام الوزير امتحان صعب، هل يشرب من النهر فيصاب بالجنون أم أنهما يرحل عن القرية وعن المملكة ويفقد شيئا من ملكهما أو شيئا من جاههما. خاتمة المسرحية أن القلة العاقلة تخضع للكثرة الجاهلة، القلة العاقلة تخضع للكثرة المجنونة، الكثرة الجاهلة. فيقول الملك للوزير: ماذا تفيدنا عقولنا في قرية تغص بالمجانين، في قرية تغص بالمجانين أو عالم مليء بالجنون؟ ماذا ينفع العقل؟ لن ينفع العقل. فدعنا نشرب من هذا النهر حتى نصبح عاقلين، حتى نصبح عاقلين. فيذهب الملك والوزير ليشرب من النهر، وتبتهج الملك المملكة والملكة بهذا الحدث التاريخي، وتحتفل المملكة بأن الملك والوزير يعني قد عاد إليهما عقلهما، يعني عندما شرب من هذا النهر. نقد اجتماعي ونقد سياسي يعني بين جدا أو واضح جدا في هذه المسرحية الرائعة والجميلة. هل هناك من سؤال أو إضافة؟ من لديها سؤال أو إضافة حول هذه المسرحية؟ من لديها؟ تفضل يا لا. يعني في أحد من الكتاب كتب عن مسرحية اللامعقول ولا؟ كثير كثير، نعم، هناك الكثير من الدراسات كتبت في مسرح. يعني أي كتاب، أي كتاب يتحدث عن نشأة المسرحية العربية، أو يتحدث عن مسرح توفيق الحكيم، أو يتحدث عن أقسام المسرح حتى العالمي، المسرح العالمي يتطرق إلى أنه هو مسرح يعني إلا معقول، وهو مسرح وتيار أصيل في المسرح العالمي. مسرح إلا معقول تيار أصيل في المسرح العالمي، لكن عندنا العرب مسرح إلا معقول ما زال مسرحا تجريبيا، ما زال إلى الآن مسرحا تجريبيا، لم يتحول إلى تيار يعني أصيل في مسرحنا اللي هو العربي الحديث أو المعاصر. مع تطور الأمانة، تطور المسرح العربي الحديث المعاصر تطور رائعا وجميلا، وأصبح ينافس ويضارع المسرح العالمي، لكن ربما طبيعة المجتمع وطبيعة الثقافة وطبيعة البيئة التي نشأ في هذا المسرح تفرض عليه نوعا من المسرح دون نوع الآخر. المسرح إن شاء الله لو درستم أدب قصص ومسرح هناك أنواع متعددة من اللي هو المسرح، مسرح البانتوميم ومسرح اللامعقول ومسرح الشارع والمسرح الصامت والمسرح المونودراما. أنواع المسرح يعني أنواع كثيرة، يعني إذا قدر لكنا أن تدرسنا ذلك المساق يمكن يكون هناك فيه شيء من التفصيل في أقسام أنواع مستويات المسرح. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.